مقدمة. مبدئياً كده لازم نتفق على حاجة مهمة جداً. القصص اللي أنا حكيتها لكم في الكتاب ده كلها قصص حقيقية حسب كلام الناس اللي حكوها على الإنترنت في مواقع ومدونات ومنتديات مختلفة. يعني أنا والله مش بشتغلك خالص. هما حصل لهم المواقف والقصص المرعبة دي وقرروا يحكوها على الإنترنت. أنا قررت أترجمها لكم وانقلها لكم بلغة عامية بسيطة عشان نقدر نستمتع بها سوا. وزي ما احنا عارفين إن ناقل الكفر ليس بكافر، فأنا مليش ذنب. لو عندك مشكلة مع تصديق إن القصص دي حقيقية، أنا ما عنديش مانع. تجاهل الحتة دي تماماً وإقراها كأنها قصص متألفة أو مترجمة أو أي حاجة. المهم عندي إنك تستمتع بس. فحاول تستمتع وتمتع نفسك بقراءة سعيدة وممتعة. تمام؟ صباح الفل. المترجم.